بسم الله الرحمن الرحيم. من نظر إلى خباب بن الأرت وقد ثقب ظهره ثقوبا وندب ندوبا، وهو يقول في مجلس عمر وقد عرى له ظهره، وانظر يا أمير المؤمنين، فبهت عمر وقال: ويحك، كيف حدث لك هذا؟ فقال: أوقدوا لي نارا ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليها عاريا، فوالله ما حملوني من عليها حتى أطفأها الماء الذي نز من ظهري. احترق ظهره احتراقا، رضي الله عنه. لذا هو دين غال أتاك على أشلاء ناس، فلا تكن محطة نحس فتفرط فيه. حين ينظر المرء إلى خباب وهو يضرب هكذا، ينظر إلى بلال وهو يسهر في الرمضاء سهرا، ينظر إلى آل ياسر، ينظر إلى أحمد بن حنبل وهم يعلقوه ويجلدوه ويسبوه ويطرحوه على الأرض وبأقدامهم يدوسوه، ينظر إلى الشافعي وهم يغلوه، ينظر إلى أبي حنيفة وهم يسوقوه، ينظر إلى مالك وهم يجلدوه، ينظر إلى سعيد بن المسيب وهم يحلقوه. من رأى ذلك ظن أن الدين ضاع وأنه لا تقوم له قائمة، لكن لتعلم أن المبدئ المعيد هو الذي يكلأه. فانفرج الزمان وذهب، وكما يقال أسود ساعات الليل حلكة وأعظمها في الخوف هدأة، من فجر بعدها الفجر بأنسه، فالحبل إذا شد انقطع، الحبل إذا شد انقطع، والأمر إذا ضاق جدا اتسع، إذا خنقك الأمر قد اتسع، عسى فرجا يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تعجز إذا ألفيت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس.